تبخل علينا. وفيك الأمثال نضرب بال الناس لعلهم يتفكرون. السلام والله الذي لا وانا ما يطيش. الملك القدوس السلام. هو الله القادر. Love. صدق الله.